عباد الله، أمهات المؤمنين 11 امرأة، أولهن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية. من مناقب خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجلا ولا امرأة، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه في الدعوة وواسته بنفسها ومالها، وكانت خير نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة رضي الله عنها. متفق عليه. وقد أرسل الله إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها، وهي مبشرة بالجنة. المبشرون بالجنة ليسوا 10 فقط، وإنما جاء في أحاديث أخرى عن أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، فهذه خديجة بشرها، وعكاشة بن محصن بشره النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر من 10 كما حقق أهل العلم. وهي مبشرة بالجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني أيضا جبريل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري ومسلم. لما كان بيت خديجة مع النبي هادئا لا صراخ فيه، أعطاها الله عز وجل بيتا هادئا في الجنة لا صراخ فيه أيضا، والجزاء من جنس العمل. ماتت قبل الهجرة 3 سنين رضي الله عنها وأرضاها. ومن أمهات المؤمنين أيضا سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها، أسلمت بمكة قديما وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة في شوال 10 من البعثة. ومن مناقبها أن عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون مثلها في هديها وطريقتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها، يعني في مستواها، من سودة بنت زمعة. رواه مسلم. وتوفيت رضي الله عنها 55 للهجرة. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها رضي الله عنها. وكانت أحب الناس إليه، رميت بالإفك والبهتان، طعن في عرضها، ثم أنزل الله عز وجل براءتها من فوق 7 سماوات في القرآن، فسمى ذكرها وعلى شأنها. واتفقت الأمة على كفر قاذفها. من طعن في عرض عائشة كافر بإجماع الأمة. ونقل الإجماع ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. قال ابن كثير رحمه الله: لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، يعني في حضنها في بيتها، ودفن فيه. وتوفيت 58 للهجرة، ودفنت في البقيع رضي الله عنها وعن أبيها. أيها الأحباب، من أمهات المؤمنين أيضا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، وكانت صوامة قوامة. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. أخرجه الحاكم في مستدركه في إسناد حسن. وهي من المهاجرات إلى المدينة النبوية، ماتت سنة 45 للهجرة. ومن أزواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث رضي الله عنها، كانت تطعم المساكين وتتصدق عليهم، لهذا لقبت بأم المساكين. تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الثالثة من الهجرة، وتوفيت عنده بعد زواجها بشهرين رضي الله عنها. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفنت في البقيع. ومنهن أيضا أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة الذي هاجرت معه إلى الحبشة، وهبها الله حكمة وحسن تدبير، لذلك استشارها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. توفيت سنة 61 للهجرة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. فرضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته وهداه، فمن اتقى الله وقاه وهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، من زوجاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة القرشية رضي الله عنها، وهي ابنة عمته أميمة. وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. خرجه البخاري. من فضائلها أيضا رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت: وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. أخرجه مسلم. توفيت سنة 20 للهجرة. أيها المسلمون، وإن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية من بني المصطلق رضي الله عنها، وكانت من سبايا بني المصطلق. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 من الهجرة، وقومها ضرب عليهم أسرى، ضرب عليهم الرق، قال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما في أيديهم. لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتقها، صارت حرة، نظر الناس إلى قومها قالوا كيف يكون أصهار رسول الله في العبودية، فأطلقوا ما في أيديهم أحرارا إكراما لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فلما أعتق بتزويجه، فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. توفيت 50 من الهجرة. ومن أمهات المؤمنين أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان القرشية الأموية رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أقرب أزواجه نسبا إليه صلى الله عليه وسلم. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي. النجاشي دفع مهرها 400 دينار ذهبا. ماتت 44 للهجرة في خلافة أخيها معاوية رضي الله عنهم جميعا. ومن زوجات خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام. ومن مناقبها رضي الله عنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التنويه بشرف نسبها، فقال إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وكانت من أجمل نساء العالمين، أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها. توفيت 50 للهجرة. أيها المسلمون، وآخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. تزوجها بعد عمرة القضاء في 7 من الهجرة، وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان فقال الأخوات مؤمنات، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واختها أم الفضل بنت الحارث، واختها سلمى بنت الحارث امرأة حمزة، وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. توفيت 51 للهجرة. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معه في بيت متواضع ولكنه مليء بالإيمان والتقوى. صبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفقر والجوع، وكان يأتي عليهن الشهر والشهران وما يوقد في بيوتهن نار. رزقهن الله تعالى القناعة في العيش والسعادة في البيت، فكن من أسعد نساء الدنيا. فعلى المرأة المسلمة أن تنظر في سير أمهات المؤمنين وتتعلم من هديهن وتقتدي بهن في عبادتهن وأخلاقهن. عباد الله، والواجب على المسلم تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محبتهن والترضي عنهن، واعتقاد أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنهن من آل بيته، وأنهن طيبات مطهرات بريئات من كل سوء رضي الله عنهن وأرضاهن. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، وهيئ لهما بطانة صالحة تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا